قوله عز وجل ويدرأ عنها العذاب ايتها هشتي اش سورة النور قد بحسي بيجن كيت كيت او الظلام بيشه داي داي السر كو شولا كريت يا كري ونهاكر بيجن كي جاب خونه دا هنجي دي ايتا رجم كرن دي ايتا رجمان دن بجا افجن كو هدي چكت دونا ايتا رجمان دن ان تشهد اربع شهادات بالله او جيك شهر شهده يا ديدت وبشته هنجي دي شهده كو دي جدت الدي في رنجي قرآني قوتي هكر اف شهدت هدان هنجي نا ايتا رجمان دن وحسي باوجك دلنا خده بتن خده الزانتن كاني عرفقويا ان يدروينا هكر يدروين بت خده دي جعيجز بت وعذاب جهنم تيروي هيا هكر جي عرفقو بتن خده الزانتن وابنها ترجمان دن بجا حديث 1676 السر في آيتي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيسي عبد الله كري عباسي أن هلال ابن أمية مش نديك هلال بو هلال كري أمية ايك شوان كسا اوت نتشونا غزة تبوك وبمان وخد زيكا توبوان قبيل ناكري وبشتهنج توبوان قبيل كري ايكش هفالت كعب كري مالكي بشت قذف امرأته قذف جنكاخو كر جنكاخو متهم كر خرابيه وجنكاو يب حمله جبو عند النبي صلى الله عليه وسلم نك في غنبري صلاة خدي لبن بشريك ابن سمحاء بشريك كري سمحائي بود او يتعرضي ويبو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجا في غنبري صلى الله عليه وسلم بود البينة شاهدت خبنا شهر شاهد بينا السرت في تشتي وأفشو لها يجنك تتشيبوي وإلا وهكر في تشتي تنكي تشاهد حاضر نكي حد في ظهرك تدئي جلددا حشت جلدد التدئ قال عبد الله كري عباسي قد فقال هلال كري أميي قد پیغمبري صلاة خد السربن يا رسول خد إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا هكر ايكش ما افشو لها الجنك خديد ظلامت النك جنك خديد وبدرستاهي ينطلق يلتمس البينة بشته انجريتشتن الشاهدة جرت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هر پیغمبري جيك صلاة خدي لابن اخفتنا خو اعوداكر وقوتي البينة عند الشاهدة إني أنجي البينة شاهد حاضر بك وإلا حد في ظهرك هكر شاهد حاضر نكي أبت بحث جنكي كير هنجي دي إيه جلددان دي حشت جلدا البشتات ده فقال هلال هلال كري أميي خديج راضي بتنقود والذي بعثك بالحق أبويك ما يبحقيته هناردي إني لصادق هنديك أزم أسي رازقوما بيشك ولا ينزلن الله او ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد خد هندك ايتا ده انت خار ابوان ايتا ده بشتا من اجلدا ايتا بارستن فنزل جبريل جبريل هاتا خار وانزل عليه وافا ايتا تهبو جوتن والذين يرمون ازواجهم حتى جهشتيا الصادقين بحسي صحبته هلالي ويتوكي هلالي ادفان آيات دهات كاني او دي چكن او جك افايا دي لعانكن دي بن شهده يدن هكر اف بن شهده يتهدان ديش حدا اينا پارستن او بشته هنگه جنك دي من تلويري هكر ويجك بن شهده يتخودان افا نها تراجمان دن وهكر ندان دي اي تراجمان دن فأرسل صلى الله عليه وسلم جا پیغمبری صلاة بتخود السربن جابا هلالي وجنكاوي خولاء هر دوكا هنال فجاء هلال هلال هات فشهد ويجك وقتهاتي چار شهدايدان واس اشمرو فتراف قومة والشهدايا بين جيجك قوت هكر اس اشمرو فتدراوين بم اتبي اخفتنا من قوتي دا تنجي لعنة تخود المن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شهدايد دا وبيغمبر صلاة خد السربن يدبجد الله يعلم إن أحدكما كاذب. خد الزانة بيشك إيك شوية دراوينة إلا إيك شوية دراوينة بجهكر وهردك شهدي دا معنى وإيك شوى بدراوي آنجي بدراو شهدي دا. فهل منكما تائب بجا إيك شوى هردك ذهبتن مروفك تائب توبة دار يعني بلا إيك شوى توببك بلا شهدي ندت. ثم قامت بشتهنجي جنك رابو فشهدت ويجك شار شهدي دا شار شهدي بهند دا هو ظلامي من اش مروف الدراوينة ادبي اخفتني دا ادبي تهمي دا افتهم ويبو من تشكي هو صار شهدي دا. فلما كانت عند الخامسة وقت بويا دورا جاراب انجي شهديا دو ماهيكي وقفوها راوستندن وقالوا وقتني إنها موجبة يعني هكر اجدلو الشهدية بنجي بداي سرى بشهدية بخدت عذاب بخدت عذاب در ده عذابك بإيش بتواجب. قال ابن عباس عبد الله كري عباس بجد فتلكأت أفجن كهذما راوصيا ونكست وزفربا حتى ظننا أنها ترجع حتى ما هزركر أفجنكها دي زفرت أفتشتوي قوتي أفشهديت وإداي لبيجتن أسليبا بوم وأسيا خالد بوم والظلام من دراوانوك. ثم قالت اشتهنجي أفجنكي قوت لا أفضح قومي سائر اليوم أس أبيشو لناكم بجهمي رجاء أس قومي خب فضحين شنكو هكر من هوكرة أزفرين من شهدية بنجينة دا هنجي بأس إيما رجمان دين هكر أس هاد ما رجمان دين سمعا قومي من بشكيتن ودهت قوان چتن بجا أس أبي تشتيناكم. فمضت جنكي شهدية بنجيج دا لعان تمام كر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجبه غنبري صلى الله عليه وسلم قد أبصروها جابي وليبت فإن جاءت به هكر أذيجن كي أف حمليها دانا وبتشيكوي أنجي بتشيكوي الديف أفان وصفابت أكحل العينين جابت ويجالك ترشبن سابغة الأليتين كما خاوية مظنبت خدلج الساقين بتويجك مظنبن فهو لشريك ابن سمحاء هنجي أبا نبجيك ظلموية أبا يه شريك كر سمحائية أو هلال قوتي من ينجنك خدي. فجاءت به كذلك اشتي هنجي الديف وان وصفت بيغنبري بوتي صلابت خد السربن اب بجيكي هدر كد عينا يوصبو جابتو يجلك ترشبون وحتى دمه. فقال النبي بجا بيغنبري صلى الله عليه وسلم قد لولا مضى من كتاب الله او لولا ما مضى من كتاب الله هكر نجبر وي حكمي با او خده اينا يخار بتسورة النور ده وقت بحث لعانت كان وبحث شهداتك وظلام وجنك بدن وجنك ابوان شهدا اش رجمان دني خلاص ببت هكر ابوها نبا لكان لي ولها شأن هنجي دامن صحبتك القلبي جنكي هبتن دا اس ابشولاوي اخبم معنوي از دا رجمين چنكو بو مديار بو جنك يادروينة وظلاموي يرازبو.